قال له المقرض ائتني بشاهد، قال كفى بالله شهيد. قال ائتني بضامن أو وكيل، قال له كفى بالله وكيلا. قال على بركة الله، أعطاه 1000 دينار. واتفق بعد حول في يوم كذا أن يؤدى الدين. اسمع الأعاجيب، الرجل أخذ 1000 دينار، عمل بها، نماها، بارك الله له، ربح. في الموعد المحدد والوقت المؤقت ذهب ليقضي الدين. بين صاحب المال والمقترض بحر، لازم المقترض يركب قارب ليجوز البحر ويؤدي الدين. في هذا اليوم الذي خرج فيه رأى أن الموجة عالي جدا، لا قارب لا سفينة، المراكبية عاملين إضراب، مفيش شغل النهاردة، مخاطرة. طب يعمل إيه؟ جاء بلوح من خشب ونقره، ثم وضع 1000 دينار في كيس ووضعه في بطن لوح الخشب، وجاء بآخر وصمره من عليه، ثم أمسك، ده أغلى لوح خشب في الدنيا، لوح خشب بـ1000 جنيه، وقال اللهم إنك كنت الوكيل وأنت الشاهد وقد رأيت ما حدث، اللهم أدي عني، بسم الله، وألقى باللوح في الماء. ده تسميه إيه؟ تسميه يقين عالي جدا في الله عز وجل، يقين. النهاردة لو واحد عملها يودوه السرايا الصفر، انت مجنون يا ابني، انت مجنون، ده يقينه عالي قوي قوي. رمى 1000 دينار. صاحب الدين على الشاطئ الآخر يجلس، المطر شديد، الموج عالي، حل الظلام، ألا أمل، طب هرجع فاضل العيال، أقل له آتي بخشب نستدفئ عليه، لقى لوح خشب، الموج دفعه إلى الساحل، البركة، أخذه وذهب به إلى البيت، أمسك القدوم، نقر اللوح الخشب، إذ به يرى فيه 1000 دينار. سبحان الله سبحان الله، الموج هدأ، المدين، قال لا، لعل النقود لا تصل إليه بذنوبي، وقد يعاقب الإنسان بذنبه، يبقى هو ذنبه إيه؟ لازم السداد. 1000 دينار تانيين، ركب وعد وصله ودخل، قال له جئت لكي أؤدي الدين. قال ألم تبعث لنا بشيء؟ قال الموج كما رأيت مرتفع، كيف أبعث لك؟ ما سألوش. 1000 جنيه وصلوا لك يا راجل؟ طب احلف بالله شكلك كذاب. طب قول والختمة الشريفة؟ ايه الختمة الشريفة دي؟ مش عارف، ده امر منه بالربنا. قال انا الموج كان عالي، انا ركبت ولا رحت، ولا ركبت ولا رحت. قال له أهذا الكيس كيسك؟ شفق، قال نعم. قال ارجع فقد أدى الله عنك أمانتك. ده تسميه إيه؟ حفظ للعبد في ماله، لأن العبد ده أمين، حفظ الله في أموال الناس فحفظه الله في إيه؟ في ماله. والجزاء من جنس العمل، كذلك في هذا الباب. في معركة القادسية عندما ركبوا الماء، أحد العساكر في جيش سيدنا سعد قبيت الخشب وقعت، قال كوبي، قال صاحبه دعه سيأتي به الله. بعد المعركة لقوا واحد رفع كوب خشب على سن رمحه ويطوف في الجيش، قوب من هذا قوب من هذا، فقال الصاحب لصاحبه: ألم أكن لك يأتي به الله؟ هي القضية واحدة، احفظ الله يحفظك. كذلك من حفظ الله عز وجل لك أن يحفظك من الهلاك على أيدي الظالمين. سيدنا إبراهيم لما حفظ الله، حفظه الله من النمرود، أضرم له النيران، جرده من ثيابه، وضعه في المنجنيق، دقت الملائك وجاءت: ألك حاجة؟ قال: أحتاج إليكم وأنسى الذي بعثكم، حسبي الله ونعم الوكيل. فحفظه الله. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أحمد بن طولون وأبو الحسن الزاهد، والكلام في البداية والنهاية الجزء 11. أحمد بن طولون حاكم مصر، قتل 18,000 صبرا. صبرا يعني ايه؟ جوعا. ألقى بهم في السجن، منع الطعام والشراب، 18,000. وله حسناته وعليه بلايا، وهو في دار الحق. ذهب إليه أبو الحسن الزاهد فنصحه لله ووعظه وأمره ونهى، فأمر بسجنه. ثم أدخل عليه بعد فترة كلب شديد جوعه. أبو الحسن في الصلاة، الكلب العقور المسعور أدخل عليه. بعد ساعة نظر الحارس من الكوة، لا عمر مدهش، وجد أن الكلب يجلس بجوار أبي الحسن كأنه الهر الوديع. كلب رجليه قد خف الجمل، مسعور جعان. أعوذ بالله، أعوذ بالله. الموضوع علم ابن طولون فقال: أرسلوه يا هذا، ألم تخف من الكلب عندما أدخل عليك؟ قال: خفت من أمر واحد. قال: ما هو؟ قال: تفكرت لو لعق ثوبي بلسانه وأنا في الصلاة أطبت للصلاة، صليت على رسول الله. دحنا بنخاف من القطط، بنخاف من الفئران، ومنا من يخاف من الصراصير. ما أنا قلت لك زمان كنا ملوكا، كنا أسودا، ملوك الأرض ترهبنا، واليوم أصبح فأر الدار نخشاه. كلب مسعور قال: أنا فكرت بس لو لحسني لحس الثوب، الصلاة باطلة ولا لا؟ ده حفظ. من الذي حفظه؟ الله، لأنه حفظ الله وأدى دوره كعالم. ابن تيمية وقازان، قازان ملك التتار، التتار انطلق بجيوش وجحافل إلى الشام، فلما سمع أمراء المماليك بقدوم التتار فروا وتركوا الرعية. قالوا: التتار قادمون، هنعمل ايه؟ يلا يا عم الليل ينهب حاجة، ينهبها ويقلع الرعية، الشام هتضيع. ماذا حدث؟ ابن تيمية في دمشق صار يخطب في الناس ويحرض الناس للدفاع عن دينهم وعن بلدهم ولقتال الكفار التتار، وألف من الناس جيشا. قال ملك التتار العظيم قازان: يريد أن يتحدث معك، فأتي إليه. شفت بقى هيعمل محادثة مع مين؟ ملك التتار. التتار دول ما بيرحموش،

أن نذهب بعد صلاة الجمعة في الأزهر ونجلس مع كبار علماء الأزهر ويقرؤون علينا صحيح البخاري وندعو على هذه النية لعل الله أن ينصرنا. نية صالحة، بس النصر مش بكده، مش بالدعاء بس. إيه اللي حصل؟ راحوا قرأوا صحيح البخاري، وقعد الخير إسماعيل يسمع، بعد أسبوع النتيجة الجيش انهزم. قالوا نقرأ تاني، جرعة تاني، قروا تاني، الجيش اتوكس في عهد الخديوي إسماعيل. الله، ثالث مرة قال للعلماء في صحن الأزهر قولوا لي تقرؤون البخاري وننهزم. إما أن الذي تقرؤون ليس بصحيح البخاري، أو أنكم لستم بعلماء تقاء. كل مشايخ الأزهر عملوا كده، حد يقدر يقول يكح كده. واحد خرج له من آخر الصف قال هو صحيح البخاري، قال ولماذا تقرؤونه وننهزم؟ قال ذنب ذنبك يا إسماعيل. حاف فأسكت في يده وقام غاضبا، وجرى من خلفه بالطبع شريف باشا. كل العمم اللي عملت كده مش اسكتوا بقى، أخذوا يوبخون في هذا الرجل الطيب. يا مغفل تضيع نفسك، انت مالك؟ قال ما تسمع، مش ليك واتنين شوية، خمس دقائق. وجاء شريف، أين الذي اعترض على كلام أفندينا؟ فين؟ فقال أنا. قال يريدك. فانقلب توبيخهم له إلى وداع، إلى اللقاء في دار الآخرة إن شاء الله. يلا يا حبيبي. وصل إسماعيل عاقل، خديوي إسماعيل له بلايا وله حسنات، ولا يخلو أحد من سيئات وحسنات إلى الأنبياء. قال له أنت تقول أنني أنا السبب في الهزيمة، لما؟ بيسمع الأول، بيسمع ليه يا ابني؟ قال له أولم تفتح المحاكم المختلطة في مصر؟ ما هو اللي اخترعها إسماعيل، هو اللي خربها. قال له بل. قال له والخمارات؟ قال له صح، خمارات. قال له خمارات وربا ومحاكم مختلطة، وترجو من الله أن ينصرك؟ قال الأجانب غلبونا. قال فما ذنب البخاري إذن؟ الذنب ذنبك يا إسماعيل. قال رسول الله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. إسماعيل عمل في إيه؟ أطلق سراح، أكلموش كلمة. الراجل ده لما حفظ الله حفظه الله عز وجل، والجزاء من جنس العمل. في هذا الباب أيضا يحفظك الله عز وجل حتى من الحيوان. روى الحاكم، والحديث صحيح على شرط مسلم، عن ابن المنكدر أن سفينة مولى رسول الله أخطأ الجيش بأرض الروم، فانطلق يلتمس طريق الجيش، فإذا هو بأسد. سفينة خادم النبي صحابي أخطأ الطريق، ماشي نام في الطريق، قام على صوت أسد. الأسد له زئير بيرج المكان، أسد. فقام وقال للأسد يا أبا الحارث، ألا تعرفني؟ أنا سفينة مولى رسول الله. قال بكلم الأسد، الواحد مش متخيل. الحديث بقول لك صحيح على شرط مسلم، رواه الحاكم. أنا سفينة يا أبو السباع، أنا سفينة.